مسعود رضي الله تعالى عنه تردد اليه ناس في مسألة شهر كامل، راجل اتجوز امرأة ولم يطرد لها صداقا، ما حددش الصداق بتاع مهرها كام، وما تعمل ايه؟ لها حق في المهر ولا ملهاش؟ ترث ولا ما ترثوش؟ تعتد ولا ما تعتدش؟ شهر كامل هم رايحين جايين عليه. بعد شهر قال لهم ايه؟ اقول فيها برأيي، فان كان صوابا فمن الله، وان كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. لها صداق مثلها، نشوف اختها كانت واخده مهر كام، بنت عمها كان مهرها كام، وهكذا، ويبقى لها المهر ايه؟ ايوه، ولها الميراث وعليها العده. فقام احد الصحابه مالك بن سنان على ما اذكر وقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ضروع بنت واشق بمثل ما قضيت. وده الفارق بين واحد بيقول برأيه وهو معجون بماء الشريعة، وواحد تاني يقول برأيه وخلاص. دي مسعود ده حبر علامة، فلما يقول برأيه مش مستبعد ابدا ان رأيه يجي على وفق مراد الله عز وجل وحكم الله عز وجل، مش مستبعد، لانه هو أمة. مسعود كان في نفسه أمة رضي الله تعالى عنه، وبالتالي فعلا رغم انه ما سمعش الحديث وقال انا اقول فيها برأيي وخايف مرعوب كأنه هيقع في، اذا كان صواب يبقى من الله انا ماليش فيه اي جهد، واذا كان خطأ يبقى من نفسه ومن الشيطان، ويطلع صواب، لانه شهر كامل بيفكر في المسألة وهم رايحين جايين عليه. ما تفرعش في الفتوى ولا جايين، لكن النهاردة انا لا اسمع احدا في اذاعة القرآن يعرض عليه سؤال ويقول المسألة تحتاج الى بحث، ويخطئ في المواريث ويأتي بعد شهر واثنين بعد ما تروح له كام رسالة عشان يصلح. طيب المسألة انت مش مستحضرها الان، ارجع الجواب فيها، مع ان للأسف الاسئلة بتروح لهم او يعني قبل فترة وبعدين يجيب عليها ويرسل لهم الجواب في تسجيل او غيره، وبالرغم من ذلك يقع الخطأ والتصويب يكون بعد، بل يعني من ايام كنت اسمع الاذاعة، وطبعا في يعني مناسبة احتفال بعيد الام كله بيجي يتكلم، وكنت اتمنى ان بعضهم يبين حكم المسألة الاول، حكم عيد الام والهدايا اللي بتروح فيه والكلام ده، ابدا، انما اول ما يخش على الباب والنبي صلى الله عليه وسلم قال احق الناس بصحبة امك امك امك وابوك، طيب ما احنا عارفين الكلام ده، حكم الناس يعني احق الناس بصحباتي في يوم من السنة وبعد كده تتضرب بالجزمة، اجيب لها هدية النهاردة وبعد كده تفه في الشهر؟ هو ده الشرع؟ هو ده الاسلام؟ المفروض ان الام والاب في عيد يومي من الابناء، الولد لا يحب النظر اليهما. لكن من يومين انا يعني كنت في الطريق فوجدت ولد راكب خلف ابيه في السيارة، ابوه في الكرسي الامامي وهو راكب في الخلف، والسيجارة دخانها مال العربية اللي ابوه قاعد فيها. فهل المسألة؟ وبعدين افاجأ بهم باحدهم، يعني هذا الذي يعني الاستفراد الاستراف في الكلام، فهذا الاستاذ الدكتور يقول انا انكر هذا التخصيص، لماذا يكون عيد الام ولا يسمى عيد الاسرة ليشمل الاب والام والابناء جميعا؟ يعني هو ده اللي غيظك، ان هو يبقى عيد ام ويبقاش عيد اب؟ ايه ده؟ هو ده الدين؟ ده بدل ما يقول اين هذا من شريعة الاسلام، الاب والام المفروض يكونوا كل يوم في عيد، اللي مزعله ان ما هوش عيد اب وعيد ابناء، يقول لا انا اقترح تعديل هذا العيد ويبقى عيد الاسرة بدل ما يكون عيد الام. وبعدين صاحبنا واحد ثاني يجي يتكلم ويقول لك ايه الحديث الذي اخرجه الحاكم وصححه واخرجه البزاز. بزاز ايه ده؟ وده استاذ جامعي في كلية التربية في الازهر. فيش راوي اسمه بزاز ولا حاجة، هو اسمه البزار، لكن هو نقلها من الكتاب مثلا اول. فيبقى عجيب امر هؤلاء الناس انه ما يكلفوش نفسهم حتى التحقق من اسم راوي الحديث. طيب اذا ما كنتش متحقق من اسم راوي الحديث هتتحقق من كون الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ فمثل هذه الامور يا جماعة تحتاج منا الى ان اللي يتكلم في الدين يبقى عارف هو بيتكلم في ايه. مش كل من هب ودب بيتكلم. والعجيب انك تجد بعض الجهال يقول لك ايه خذ الدين من المتخصصين، مع انه ممكن ما يكونش له ذرة تخصص ولا يعرف اصلا يفرق بين حديث صحيح وحديث ضعيف ولا رأي فقهي والرأي الاخر ولا دليل ولا غير، وكأنه هو لما يتكلم هو المتخصص وغيره مش متخصص. ايه ده؟ وهو التخصص شهادة؟ الشافعي خريج ازهر ولا ابو حنيفة خريج ازهر ولا الصحابة كانوا اتخرجوا منين؟ العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل العلماء الأبداد تعلموا وتخرجوا من تحت أيدي علماء آخرين، لمسألة التزكية ومسألة الإجازة ونحو ذلك. إنما هل يلزم ثم هم بتخرجوا من الأزهر وكلكم عارفين حل مش ما بيعرفوش يقروا القرآن؟ في القضية قضية أنني حامل شهادة زي بالضبط واحد دكتور متخرج، فبيسمحوش له أن يفتح عيادة إلا ما ياخذ تخصص. ليه؟ لأنه عارفين أن الشهادة ما بتقدمش ولا بتأخر. واسألوا أي واحد موظف، وأظن أكثركم هكذا، هل بينتفع بشهادته أم أنه بيدخل يتعلم من جديد كما لو أنه أمي والسابق له هو اللي بيعلمه؟ كله كده. وإلا بيعملوا دورات ليه وبيعملوا مفتش ليه وموجه ليه وكذا وكذا وكذا؟ لو كانت الشهادة تكفي، عمر الشهادة ما تكفي، ولكن العلم بالتعلم. الإمام أحمد رحمه الله، وكلنا عارفين من الإمام أحمد، يقول مع المحبرة إلى المقبرة، يعني يفضل يطلب علم لحد ما يموت. فدي مسألة بسيطة هي فيها 20 مذهب، عشان واحد يقول لمراته أنت علي حرام، لا النهاردة عليك بتتقال إيه؟ هو وغيره بيقول عليه الحرام من دينه، يعني ما بقاش حرام زوجته بس، ده بقى بيحرم دينه. ده إيه ده؟ حكمه إيه شرعه؟ واللي يقول لابنه تحرم علي طول العمر، واللي تقول لزوجها تحرم علي، دول احكامهم ايه؟ ما هو واقع مر عايشينه، ولابد كل المسلمين يعرفوا الحاجات دي، لان مثلا يحرم دينه على نفسه هذا لا يعود الى الاسلام سالما، وهذه كلمة كفر لو كان يعرف حكمها. زي اللي بيسب الدين واللي بيسب الرب واللي بيسب النبي وغيره، كلها ده كفريات تقع المرء في الكفر. لكن قبل ما نطبق عليه الكفر له شروطه وموانع الى اخره. فالمهم ان اللي يكون متكلم في الدين لابد ان يكون متثبت غاية التثبت فيما يدخل فيه، ولا يتكلم الا بدليل شرعي. ونستكمل احكام المسألة في اللقاء المقبل ان شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، والله اعلم. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. بأحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما قضى به في الطلاق ونحوه. وكنا قد انتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى في من حرم أمته أو زوجته أو متاعه، واستفاض الحديث حول المذاهب في هذه المسألة، ولماذا يجنح العلماء رحمهم الله إلى بيان الأقوال المتعددة في المسألة الواحدة ثم بيان الراجح منها. وطال الكلام في هذه الجزئية بما يلزمنا باحترام أقوال الآخرين والنظر فيها بعين الاعتبار، طالما أنها تستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهينا إلى أن هذه المسألة وهي قول الرجل لزوجته هي عليه حرام، فيها للعلماء رحمهم الله تعالى 20 قولا تدور بين الإلغاء والاعتبار. فمن العلماء من قال أن هذا اللفظ لغو لا يترتب عليه حكم، ومنهم من علق الأمر على نية المتكلم، فإن قصد به اليمين فهو يمين مكفرة، كفارة يمين أي كفارة صغرى، وإن قصد به الطلاق عد طلاقا، وإن قصد به الظهار كان ظهارا. ومنهم من جعله ظهارا بكل حال، مجرد أن يقول لزوجته هي عليه حرام فهذا تجب عليه كفارة مغلظة، سيأتي بيانها إن شاء الله في باب الظهار. ومنهم من قال هي يمين مكفرة بكل حال. وعلى كل فالمسألة تدور بين القبول والرد. نختمها قبل أن نذكر الراجح فيها بما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من سرد أدلة العلماء في هذه المسألة حتى انتهى به المطاف إلى القول أو المذهب 13. قال: الفرق بين أن يوقع التحريم منجزا أو معلقا تعليقا مقصودا، وبين أن يخرجه مخرج اليمين، فالأول ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاق، ولو وصله بقوله أعني به الطلاق فهو بهذا الوصل لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما طالما أنه أوقعه بنية أو بقصد الإنجاز بمعنى إنه بيحرمها بالفعل على نفسه، مع إن التحريم والتحليل ليس إليه وإنما إلى الله تبارك وتعالى، فهذا ظهار على كل حال. والثاني يمين يلزمه به كفارة يمين. قال: فإذا قال أنت علي حرام، أو إذا دخل رمضان فأنت علي حرام، فظهار. وإن قال إن سافرت أو إن أكلت هذا الطعام أو كلمت فلانا فامرأتي علي حرام، فيمين مكفرة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني في النهاية بيرجع المسألة إلى قصد المتكلم. ختم ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة بقوله: وأما من قال إنه يمين مكفرة بكل حال، فمأخذ قوله أن تحريم الحلال من الطعام والشراب واللباس يمين تكفر بالنص والمعنى وآثار الصحابة. لاحظنا أن ابن القيم رحمه الله أرجع قوله في المسألة إلى النهاية، بل إنه رحمه الله لم يفصح عن رأيه، وإنما سرد أقوال كل العلماء وأدلتهم، وناقش بعضهم وترك مناقشة بعضهم، وختم الباب بهذا الكلام. وأما من قال إنه يمين مكفرة بكل حال، فمأخذ قوله أن تحريم الحلال من الطعام والشراب واللباس يمين تكفر بالنص. إيه هو النص؟ إن الإنسان لو عقد اليمين على الامتناع عن شيء معين يبقى يمين مكفرة، كفارة صغرى التي سيأتي بيانها إن شاء الله. والمعنى ليه؟ لأن عندما يقول هذا الشيء علي حرام، معناها إيه؟ عندما يصف الشيء بأنه حرام يبقى فيها إيه؟ إلزام نفسه بالامتناع عنه، ولا لا؟ إلزام نفسه بالامتناع عنه، سواء ألزم نفسه بيمين أو عقد قلبه على هذا العزم، خصوصا وإن الشرع لما بينظر في العزم ينظر في العزم على إنه فعل. الشرع ينظر إلى العزم المؤكد على إنه فعل. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. عملوا حاجة هؤلاء النفر؟ أشاعوا الفاحشة فعلا في الناس ولا أحبوا إن هي تشاع في الناس؟ ما عملوش. طب إيه اللي أوقعهم في العذاب الأليم؟ حبهم لشيوع الفاحشة في المؤمنين سواء عملهم أو ما عملوش. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. طيب يرد فقط، يبقى هنا إرادة متصلة بفعل، سواء فعل أو ما فعل شيء يبقى هنا كما لو إنه فعل. أوضح من ده في الدلالة حديث أبي بكر نفاع بن الحارث رضي الله تعالى عنه لما ذكر الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابة: هذا القاتل، القاتل يستحق ان يدخل النار، فما بال المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه او اخيه. فحرصه وعزمه المؤكد على قتل اخيه جعله بمنزلة ايه؟ بمنزلة القاتل. يعني نفترض الان لنقرب المسألة، رجل وطن نفسه على سرقة بيت فلان وذهب وأعد العدة ورتب كل الترتيبات، وكان بيت فلان ده في الدور الثاني، وضع السلم مثلا ليصعد على الدور الثاني، وقع السلم رجله اتكسر، نقلوه للمستشفى. هذا حكم أذي الشرع سارق، إلا إنه لا يقام عليه الحد، لأن لإقامة الحد شروط، إن يكون المسروق في حوزته ويكون مسروق من حرز مثلي إلى آخره، في شروط معينة. لكن هو في الشرع آثم، حكمه والسارق سواء، كما لو إنه سرق بالضبط، لكن الخلاف بينهم إن ده يقام عليه حد السرقة وده ما يقامش عليه حد السرقة، لأنه لم تتوفر فيه شروط الحد. رجل مثلا وطن نفسه على الاكل في نهار رمضان، خلاص اولاد هاتوا ماكل وجابوا الاكل وحطوه، هو لسه هيقول بسم الله، طبعا في الغالب مش هيقول بسم الله ولا حاجه، فلقى الباب بيخبط فزق الاكل تحت الايه الكنبه ولا السرير، وبعدين صاحبنا اللي جاله خده وخرج. ده حكمه ايه في الشرع؟ مفطر حتى وان لم يذق طعاما او شرابا، لانه عزم واخذ بالاسباب اللي توصله للايه لهذا الفعل. فالعازم مثل الفاعل، واضح؟ طيب هنا ده راجل لما يقول او يعزم على تحريم زوجته الحلال، يبقى زي بالضبط اللي يقول والله ما انا عامل كذا، كانه قال والله ما انا مقرب لك، حتى وان لم يقل لفظ الايه الجلالة هذا او لم يحلف. ده معنى كلامه بالنص والمعنى واثار الصحابة. فتاوى الصحابة في هذا الباب ان الراجل اذا قال لزوجته هي علي حرام او هي عليه حرام يبقى يمين مكفرة. فان الله سبحانه قال: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. هنا ظاهر الآية ان ليس فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه حلف، ولكن فيها انه حرم امته على نفسه او حرم العسل على نفسه ارضاء لحفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. اما مسألة وقد حلفت فيها خلاف، فمن العلماء من قال وقد حلفت ألا تخبري أحدا، زي ما أقول له حلفت عليك إنك تعمل كذا، يبقى الحلف متوجه على إيه؟ على عائشة وحفصة إنهم ما يخبروش حد بهذا الذي وقع. وفي رواية تانية وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا، حلفت على إيه؟ إنني ما أعملش المسألة ديت مرة تانية. فاللي قالوا بالمعنى الأول قالوا يبقى هنا التحريم في ذاته يمين مكفرة، واللي قالوا فلا تخبري به أحدا يبقى ده إيه؟ حلفت أنا على اللي حصل إن ما يحصلش تاني، ويبقى التكفير مش لأجل التحريم ولكن لأجل إيه؟ لأجل اليمين. قول مقبول ولا مش مقبول؟ قول مقبول، لأن الدليل يسع هذا ويسع ذاك. ممكن نفهم منه إن قوله وقد حلفت ألا تخبري أحدا يعني حلفت عليك، والمفروض إن هي تضر هذا القسم وما تخبرش حد. يبقى الحلف مش من النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ولكن من النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على عائشة. يبقى ده فعلا ينفي مسألة تعليق الكفارة على الحلف فقط، وتبقى الكفارة واقفة على الايه؟ على اللفظ، انت علي حرام. ولو قلنا وقد حلفت فلا تخبري احدا، ممكن حلفت على هذا انني ما اعملش ده مرة ثانية. لكن الاحوط للمرء واللي يخرجه عن الخلاف ان بمجرد ما يقول زبت عليه حرام، كما لو حلف انه ما يقرب لهاش، كما لو حلف انه لا يقربها، بل ده اشد. ليه؟ عليكم السلام. لان لما يقول او يحلف انه ما يقربش من زوجته باب الرجوع اسهل، انما لما يحرمها، انت سمعت ان من الائمة زي علي بن ابي طالب من قال هي عليه حرام، خلاص تحرم عليه بعيدا عن طلاق وظهار وغيره، لانه هو حرم على نفسه يبقى يعامل بنقيض قصده، فلما حرم الحلال يبقى يحرم عليه. زي بني اسرائيل لما شددوا على انفسهم شدد الله عز وجل عليهم. الله عز وجل لا يشدد على عباد، ولكن لو هم اختاروا هذا الطريق اذبحوا بقرة، بقرة نكرة، اي بقرة، لا حدد لهم صغيرة ولا كبيرة، سمينة او هزيلة، ما حددش اي حاجة، فلو ذبحوا اي بقرة خلاص. لكن بدأوا يسألوا ما هي، ما لونها، ما هي، طيب شددوا فشدد الله عز وجل عليه. طيب زوجتك عليك حلال تحرمها ليه؟ طالما حرمتها تبقى تستاهل، يبقى حرمت عليك. هذا رأي. الرأي الثاني انه ظهار عليه كفارة مغلظة. الثالث انه طلاق بائن بالثلاث. اذا ايها اسهل، انه يحلف انه ما يقربش لزوجته ولا يحرم زوجته عليه؟ انه يحلف انه ما يقرب لهاش. ليه؟ لانه قلت المخرج سهل، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. انما لو وضعناه امام اقوال العلماء ديت في مسألة التحريم وقلنا له بفتوى علي بن ابي طالب حرمت عليك، او بفتوى غيره ظهار يبقى عليك كفارة صفاتها كذا وكذا، او بفتوى غيره ده طلاق دائم يعني ما ينفعش ترجع لك الا ما تتجوز واحد ثاني، كلها اقوال شديدة. فهنا بنقول انه بالمعنى نقول الكفارة هنا واجبة بالتحريم سواء حلف او ايه او لم يحلف. ده معنى كلام ابن القيم والمعنى واثار الصحابة، وذكر الآية قال ولا بد ان يكون تحريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض لانه سببه، وتخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع قطعا اذ هو المقصود بالبيان اولا. معنى الكلام ده ايه؟ معلش بقى يعني وفي كلام العلماء بيبقى صعب شوية محتاج يعني تبسيط. لو قلت اكرم التلاميذ ومحمدا يبقى نفهم منها ايه؟ ان محمد ده يعني له قدر زائد شوي، او يجب ان يكون دي اهتمام احسن، انما ما ينفيش اكرام الاخر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهور او وتربتها طهور، هل نفهم من كده ان الصعيد الطيب الطاهر اللي يتيمم به الانسان هو التراب فقط، ولا نقول ان التراب ده من جملة الصعيد اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه فتيمموا صعيدا طيبا؟ هو مش الصعيد اللي بتاعنا، الصعيد عشان نضبط الكلام يعني، فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد في اللغة معنى ايه؟ ما صعد، يعني ما على وجه الارض. اللي على وجه الارض ده يمكن يكون رمز، ممكن يكون جف، ممكن يكون ايه طميه المعنى بتاعنا خالص هو سباخ، ممكن يكون اي حاجه، مش لازم يكون ايه تراب. فبعض الناس يقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها طهور خصص الصعيد بالتراب فقط، يبقى ما ينفعش التيمم الا بالتراب. نقول له لا، ده احد افراد العام، فما يخصص هذا العام ولا ياخد حكم مخالف له. واضح يا جماعة؟ يبقى هنا لما الآية تنزل في سبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أنا، المهم انه حرم، حرم أنا، حرم زوج، حرم أكل، حرم شرب، حرم أي حاجة، يبقى المهم عندنا التحريم مش تحريم إيه، لأن بعض الناس خصوها بالأنا فقط، وهذا في الحقيقة تعليل قاصر، لأن العبرة بالتحريم مش بتحريم إيه. هو حرم حلال، الاصل انه حلال له، طالما حرمه يبقى العقوبة بتاعته ثابتة لانه حرم ما احل الله عز وجل له. قال فلو خص لخلا سبب الحكم عن البيان وهو ممتنع، وهذا استدلال في غاية القوة، اللي هي العلماء بيقولوا عليها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لما يقول الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، سبب نزول هذه الآية إيه؟ إن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له إنه يعني فعل مع امرأة ما لا يجوز له إلا الوقت. قال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله عز وجل يقول كذا. قال هل هذه لي خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة، لأن الأصل إذا نزل حكم يبقى الحكم لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر واحد في الأمة إلا ما يأتي الدليل بتخصيصه. خلاص، طالما ده حكم يبقى كل المكلفين واقعين تحت هذا الحكم إلا ما خص بإيه؟ إلا ما خص بدليل. نعم، إذا معنى قولهم أن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. قال فسألت عنه شيخ الإسلام رحمه الله يعني ابن تيمية، فقال نعم التحريم يمين كبرى في الزوجة كفارتها كفارة الظهار، ويمين صغرى فيما عداها كفارتها كفارة اليمين بالله. قال وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم أن التحريم يمين تكفر. يبقى خلاص شبه الآن إن هم اتفقوا على إن التحريم يمين تكفر، ولكن تكفر إيه؟ كفارة يمين عادي ولا كفارة ظهار؟ هو ده الخلاف، وده الخلاف بين الصحابة، هل تكفر كفارة ظهار ولا تكفر كفارة يمين عادي؟ قال فهذا تحليل المذاهب في هذه المسألة نقلا وتقريرا واستدلاء فهذا تحليل المذاهب في هذه المسألة نقلا وتقريرها استدلالا، ولا يخفى على من آثر العلم والإنصاف وجانب التعصب ونصرة ما بنى عليه من الأقوال الراجح من المرجوح وبالله المستعان. يعني ما ذكرش أيضا هو إيه الرأي الراجح في هذه المسألة، لكن أقرب الأقوال إلى الصواب في هذه المسألة إنه يمين مكفرة كفارة صغرى، يمين فقط، حكم اليمين اللي وراه مباشرة إنه لا شيء فيه على قوله وقد حلفت، فلا تخبري به احدا. يبقى هنا اليمين او الكفارة لاجل اليمين مش لاجل الايه التحريم. وبعدها علق المسألة على النية، وانه ان قصد به ظهار فهو ظهار، وان قصد به طلاق فهو ايه فهو طلاق. لكن ممكن نجمع بينها لنقول ان اذا كان هذا الرجل فعلا يقول هذه الكلمة ولا يدري مدلولها، لا يدري مدلولها او بعولها وخلاص، فهذا نقول خروجا من الخلاف ايه في كفر كفارة يمين صغرى. وان كان فعلا له توجه او قصد معين ان هو ظهار لكن ما يعرفش يعبر عن الظهار بايه، يبقى هو ده ظهار. وان كان طلاق فهنقول ده ممكن يدخل في الفاظ الطلاق اللي هي غير صريحة فيحمل على نيته، جمعا بين هذه الاقوال. لكن ان اختار واحد مذهب من هذه المذاهب ومضى عليه من الثلاثة اللي انا قلتهم فهذا لا تثريب عليه ولا نخطئه ولا نؤثمه. نعم. يقول قول القائل حلفت يجري مجرى اليمين، نعم، لأن لا يفهم منها إلا أنه حلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، سواء أظهر هذا الاسم أو تلك الصفة أو لم يظهرها. يعني أقول حلفت عليك أنك تعمل كذا، هذا تعتبر ما تقولش لا ده ما حلفش علي، ما قاليش والله لن تعمل كذا، لا، هذا من الأيمان التي تبر، الأيمان اللي ينبغي بل يجب على المرء إذا كانت استطعت أن يبرها يبرها، كما سيأتي في شرح حديث البراء إن شاء الله في درس رياض الصالحين. قال وقد تبين بما ذكرنا أن من حرم شيئا غير الزوجة من الطعام والشراب واللباس أو أمته لم يحرم عليه بذلك. ليه؟ لأن قلنا أمر التحليل والتحريم ليس إلى أحد وإنما إلى الله عز وجل، بل إن إحنا لو جعلناه إلى أحد من البشر فكأنما اتخذنا هذا ربا من دون الله تبارك وتعالى. وإحنا قلنا قبل كده اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم الرب هو من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته. فلما تعطي لأحد كائنا من كان سلطة التحليل والتحريم دون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يبقى كأنك عبدت من دون الله، بل إننا بنقطع بأن سلطة التحليل والتحريم ليست لذات النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لأنه محمد بن عبد الله، وإنما لأنه مبلغ عن الله عز وجل. يعني حتى التحليل والتحريم ليس إلى رسول الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء مبينون عن الله عز وجل أحكامه ومبلغون هذه الأحكام، فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع كذا إلا على سبيل إنه ذكرها بيانا أو بلاغا. فإذا كانت دي ممنوعا من النبي المؤيد بالوحي، أنا أقصد أي نبي مش لازم النبي صلى الله عليه وسلم، رسائل الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، إذا كانت دي ممنوعة عنهم يبقى من باب أولى أن هي تمنع من إيه؟ ممن دونهم. فالحكم خاص بواحد فقط، إن الحكم عليه بين اهل اللغة انه اسلوب حصر وقصر، ان الحكم الا لله يعني لا حكم الا لله، او انما الحكم لي الله عز وجل لا يشارك في هذا احد. بل ان الله عز وجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس قال له ايه؟ بما ترى ولا بما اراك الله؟ بما اراك الله، يعني كأن يحكم بما يرى هو لا، ولكن بما أراك الله. ويعني في يعني آثار كثيرة جدا عن الصحابة في هذا الباب، فيها إنكار قول القائل هذا ما أرى الله عز وجل فلانا، يقول لا لا تقول هذا، ولكن قل هذا ما رأى فلان، عمر رضي الله تعالى عنه لما ينكر مثل هذا يبقى غير عمر يقول ايه؟ لما يجي كاتب عمر يقول هذا ما ارى الله تعالى ما ارى الله تعالى عمر رضي الله تعالى عنه، يعني ده ايه؟ ها؟ نعم اللي وفى عمر له، عمر يقول له لا، ولكن قل هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. مع إن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إيه؟ لو كان في الأمة محدثون لكان عمر، يعني لو فيه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم هيبقى مين؟ عمر. والوحي أتى بتصديق وتصحيح مذهب عمر رضي الله تعالى عنه في جملة أشياء، ولا لا؟ مشهورة معروفة عن عمر، ملهم رضي الله تعالى عنه، ورغم هذا يرفض أن يقال هذا ما أرى الله عمر، لكن يقول هذا ما رأى عمر. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف سعد بالحكم قال إيه؟ فلا تنزلهم على حكم الله وإنما أنزلهم على حكمك أنت، فإنك لا تدري أتصادف حكم الله عز وجل أم لا. يعني لما تيجي تحكم بين اثنين ما تقولش ده حكم الله، ولكن قول ايه؟ رأيي، وجهة نظري، حكمي، وهكذا. وما فيش مانع أبدا انك لو موفق ومؤيد بتوفيق الله عز وجل ان حكمك يوافق حكم الله عز وجل، زي ما سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وافق حكمه حكم الله عز وجل من فوق ايه؟ سبع سماوات، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له حكمت فيهم بحكم الملك سبحانه وبحمده، كان شاف ما شافش، ولكن هو موفق. ودي مسألة الله عز وجل يهبها من يشاء من عباده. ابو مور نعم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل في المفوضة، المرأة يعقد عليها بغير تسمية مهر، ما سموش مهر معين، ألف أو اثنين أو عشر، ومات الراجل ده، نعمل معاها إيه؟ ظلوا يترددون عليه شهرا كاملا وهو مش قادر يتكلم، يرده شهر. في الآخر قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. اقول لها مهر مثلها، نشوف اختها بنت عمها تاخد قد ايه، نديلها زيها، وعليها العده ولها الميراث. فقام رجال من اشجع فقالوا قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربوع بنت واشق. قالوا فما فرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بشيء ما فرح بهذا. صحيح، واحد لما يطلع حكمه الاجتهادي او رأيه الاجتهادي موافق لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده لا شك فيها دلالة على توفيق الله عز وجل له، وانه عنده شيء من فراسة المؤمن التي يهبها الله عز وجل من يشاء من عباده. نعم. فأنا أقول مسألة التحليل والتحريم ليست إلى أحد، وإنما هي خاصة بالله عز وجل، إن الحكم إلا لله. انتهت المسألة. قال وعليه كفارة يمين، وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع، أحدها أنه لا يحرم، وهذا قول الجمهور، وقال أبو حنيفة يحرم تحريما مقيدا تزيله الكفارة. يعني اللي يقول مثلا حرمت علي الشاي مثلا او القهوة او نحو ذلك، هل تحرم بذلك؟ الجمهور يقول لا ما تحرمش، ولكن يبقى عليه ايه؟ كفارة يمين. طب سبب الكفارة ايه طالما ما حرمناها شيء؟ سببها ايه؟ انه تطاول الى مقام غيره مثل نفسه. المفروض التحليل والتحريم ده بتاع مين؟ بتاع ربنا. ايه اللي دخلك فيه؟ طالما دخلت نفسك فيه تستاهل الاجرام بالمعنى الفلاحي خالص اهو. يبقى الكفاره مش سببها انه يستحل هذا الشيء اللي حرمه لان هو حلال، سواء رضي او ايه لم يرضى. زي الجماعة اللي يقولك دعي الملك للمالك، وهو الملك للمالك غصب عنك. هو انت احنا مستنيين ان احنا نتركه للمالك، وهو الملك للمالك، لكن اقوال الناس بتقولها مش دارية بتقول ايه. فهنا لما قال القهوة علي حرام مثلا، هي من قال ان هي حرام؟ لا، هي حلال. حتى وان قلت انت كده 100 مرة، فيبقى هو لانه نسي نفسه ودخل نفسه في دائرة ليست له، يبقى وقع في الاثم. عشان يخرج من الاثم ده يعمل ايه؟ يكفر كفارة يمين. انما مش كفرت اليمين هنا علشان ايه اللي حرمه على نفسه يبقى حلال، لا هو حلال، وانما سبب التحريم او سبب التكفير هو انه دخل نفسه فيما ليس له. ولذلك يا اخوان كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم اذا وقع واحد منهم في فضل مباح يعاقب نفسه بكفارة، انه يصوم او يتصدق او نحو ذلك، يعني دخل نفسه في شيء لا يعنيه يكفر عن ذا ايه، يعتبر ذا جريمة يستحق انه يكفر عليه. يعني مثلا ذكروا عن بعضهم ان مر على بيت مثلا ما شاء الله بس بيت مثلا اشبه بالقصر الحاج، فقال لمن هذا؟ فاسأله يعني سهل جدا ان تحصل من واحد في اي وقت. ثم رجع الى نفسه قال وماذا يعنيك؟ بتاع مين ولا مش بتاع مين؟ انت مالك وماله؟ هما طبعا ده ابن رجب رحمه الله ذكر اثار كثيرة جدا في هذا الباب اثناء شرحه لحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم قال لأصومن ثلاثا متتابعات. لمجرد انه سأل هذا السؤال، طب انا صحيح بيت مين ولا مش بيت مين؟ لا ده احنا النهارده مش ممكن نقول بيت مين، ده بيت مين وصرف كام ومهندس مين اللي عمله والديكور ده مين اللي قام بيه، ونقعد نشغل نفسنا ساعات يمكن ما نفكرش في جزء مما يهمنا قد ما بنفكر في هذا. فليه؟ اقول لعل السبب في ذلك هو انه حس انه دخل نفسه فيما لا يعنيه. دخل نفسه فيما لا يعنيه يبقى يعمل ايه؟ يكفر. يكفر بفلوس ببتاع عشان ما يعملش المسألة دي مرة ثانية. لكن ابو حنيفة رحمه الله قال انه لما قال الحاجة الفلانية محرمة علي اصبحت محرمة بفعل بقوله فلا يزيل تحريمها الا ايه؟ الا كفارة. قال كما اذا ظاهر من امرأته فانه لا يحل له وطؤها حتى يكفر، ولان الله سبحانه سمى الكفارة في ذلك تحلة وهي ما يوجب الحل، فدل على ثبوت التحريم قبلها، ولانه سبحانه قال لنبي لما تحرم ما احل الله لك، ولانه تحريم لما ابيح له فيحرم بتحريمه كما لو حرم زوجته. ومنازعوه يقولون الجمهور انما سميت الكفارة تحلة من الحل. شوف العلماء، هل بالله عليكم احنا ممكن نفهم النصوص دي بدون ما نرجع للعلماء دول؟ وهو ناس الوقت يقول لك هم رجال واحنا رجال، بس شتان بين قمم واقدام، هم رجال واحنا رجال، لكن الله عز وجل يجعل رسالته مع اي واحد كده، ولا في من يعلم انه اهل لحمل هذه الرسالة؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته. فالصحابة غير التابعين، والتابعين غير اتباع التابعين، وهكذا. فاستخيل مثلا قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. تحلة ايمانكم دي من الحل ولا من الحل؟ ايش عبد الرحمن تنفع؟ تنفع مع الاثنين، لان لو جينا نحولها كده هي مصدرها ايه؟ حل. طيب نعملها ايه؟ هل من الحلال؟ يعني قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، طيب تحلة دي من الحل ولا من الحل؟ الفرق ايه؟ تشكيله. الفرق تشكيله. وده علشان كده يا جماعة مهم جدا انك تضبط النصوص قبل ما تتكلم فيها. وان الكلام ده انا قلته مرارا، لان ممكن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا تدري. يعني الحديث يكون مضبوط بضبط معين، انت تغير الضبط ده جبت حديث ثاني تماما مش هو. وذكرت لكم قبل كده قصه صاحبنا اللي خطب خطبه كامله على قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا والدبور. هي الدبور اي الريح العتيد، فعملها هو ما رجعش لكتاب او لواحد مثلا له في اللغه وقالها ايه الدبور. واحد يتكلم على الدبور وقام قال ابن المساله ده بدل ما يتعلوش قال ايه يعني يعني زاد الطين بل زي ما بيقولهم وما يعلم جنود ربك الا هو، يعني دخل الدبور في جنود الله عز وجل. من اللي قال لك عم شيء وخطبه كم على هذا الباب علشان فرق في التشكيل. فهي ديت الحل والحل، ودي مقبولة، بس دي طبعا من حسن الحظ ان احنا الحل والحل هنا قولين للعلماء، فهي الاظهر والله اعلم ان هي من الحل، ان هي من الحل الذي هو ضد العقد. هو عقد قلبه على انه يعمل ايه يمتنع عن هذا الشيء. فاللي قبل العقد ده يقبله ايه، الحل ولا الحل؟ العقدة بتتعمل ايه، بتتحل ولا لا؟ طيب فهنا بنقول ان قال انما سميت الكفارة حلة من الحل الذي هو ضد العقد لا من الحل الذي هو مقابل التحريم، فهي تحل اليمين بعد عقدها. واما قوله لما تحرم ما احل الله لك، فالمراد تحريم الأمى او العسل ومنع نفسه منه، وذلك يسمى تحريما، فهو تحريم بالقول لا اثبات التحريم، لا اثبات للتحريم شرعا. هذا صحيح، لان احنا قررنا من الاول ان ما حدش له دخل في مساله التحليل والتحريم. التحليل والتحريم لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. فنفترض ان جه واحد قال عن الحلال حرام او العسل، نقول له كلامه ايه؟ ملوش اي معنى، لان الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل. وطبعا الرسول باعتباره مبلغ قال واما قياسه على تحريم الزوجه بالظهار او بقوله انت علي حرام، فلو صح هذا القياس لوجب تقديم التكفير على الحنث قياسا على الظهار، اذ كان في معناه، وعندهم لا يجوز التكفير الا بعد الحنث. شوف الرد على العلماء بكل شكل وايه. انت دلوقتي قلت ان التحريم تحريم الشيء مثل الايه، مثل الظهار. طيب في الظهار هل يجوز للرجل ان يأتي زوجته قبل ان يكفر؟ لا يجوز، كما سيأتي بيانه ان شاء الله. لكن هنا الحنفية نفسهم يقولوا لا، ده هو يأتي الذي هو خير وبعدين يكفر، فجعلوا الكفارة بعد الحنث. يبقى خرجت عن الايه، يبقى خرجت عن القياس، او ان ده قياس فاسد. فالصواب والله اعلم في هذه المسألة ان التحل من الحل وليست من الايه، الحل. طيب قال الثاني انه يلزمه كفارة بالتحريم وهو بمنزلة اليمين، وهذا قول من سميناه من الصحابة وقول فقهاء الرأي والحديث الا الشافعي ومالكا، فانهما قال لا كفارة عليه بذلك، والذين اوجبوا الكفارة اسعد بالنص من الذين اسقطوه. طبعا ده باعتبار ايه، باعتبار ان احنا نخرج كلمة وقد حلفت من الحسابات بتاعتنا ونكتفي بالايه، ونكتفي بالآية فقط. انما الشافعي ومالك لما قالوا بان الكفارة هنا على اليمين وليست على التحريم، استدلوا بقوله وقد حلفت فلا تخبري بذلك ايه، فلا تخبري بذلك احدا. قال الحافظ في الفتح واستدل القرطبي وغيره بقوله حلفت فتكون الكفارة لاجل اليمين لا لمجرد التحريم، وهو استدلال قوي لمن يقول ان التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده. هذا الانصاف ان احنا نقول لو واحد قال ان هو لغو لا كفارة فيه فننكرش عليه، ولكن نقول خروجا من الخلاف نعتبر كفارة ايه، كفارة يمين اللي هي بنقول عليها كفارة صغرى. وحمل بعضهم قوله حلفت على التحريم ولا يخفى بعده. ده كلام الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث. قال والذين أوجبوا الكفارة أسعد بالنص من الذين أسقطوها. لا الحقيقة اللي أسقطوها أيضا معهم إيه؟ معهم نص. قال الثالث أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأم وغيرها عند الجمهور إلا الشافعي وحده أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين، إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها. وأيضا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية، فلا يخرج محل السبب عن الحكم ويتعلق بغيره. ومنازعوه يقولون النص علق أو النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال، وهو أعم من تحريم المرأة أو من تحريم الأمة وغيرها، فتجب الكفارة حيث وجد سببها وقد تقدم تقريره. يبقى الشافعي رحمه الله هنا بيرى ان الآية نزلت ايه في سبب معين فنقصرها على هذا السبب فقط، لكن الجمهور على انها تتعداه الى كل ما شابهه. هذا فيما يتعلق بمسألة الايه، مسألة التحريم. يبقى هنا اذا حرم الزوجة فقلنا هي تدور بين اللغو وكفارة اليمين او النظر في الايه النية. في الثلاث اقوال اللي ممكن نعتبرها باختصار من 20 قول في هذه المسألة. اوسطها هو الايه، ان هي يمين مكفرة، اوسطها ان هو يمين مكفرة. حاجة تانية، هل يستوي الحكم في تحريم الزوجة مع الأمة مع سائر الطيبات من اكل وشرب وغيره؟ الراجح نعم، لأنه عقد عزمه على الامتناع عن هذا الشيء، فهذا أشبه بما لو قال حلفت أو حلف بالإيه أو حلف بالفعل. في أي حاجة متعلقة بالتحريم يبقى طبعا الإثم الأكبر والكفر العظيم أنه يحرم الدين على نفسه، هذه بابها تاني خالص، مع أنها للأسف من أخطر ما يمكن أن يقال، بل هي أشد من سب الدين، والناس لا تلتفت إلى هذا. صحيح العلماء اتكلموا كتير في سب الدين وإن سب الله عز وجل والرسول والدين كفر مخرج من الملة، إلا إن قليل منهم من تعرض لهذه المسألة لأنها لم تكن في حساباتهم أصلا. مش هقول وقعت، لا، ما كانش في حسابهم إن واحد يجي في وقت من الأوقات يقول دينه عليه حرام، مش ممكن. لكن النهاردة الشاطر والراجل اللي يقول علي الحرام من كذا ويذكر ايه دينه، هذا اقول اشد من سب الدين، لان سب الدين احيانا يراد به الخلق. ودي شيخ الاسلام تيميه رحمه الله توقف في تكفير سب الدين المعين. يعني انت سمعت عمرو سب الدين ما تقولش عمرو كذا، ليه؟ قال لأنه ربما يعني به الخلق، ودي موجودة في القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم، على الراجح من أقوال المفسرين. يعني البعض يحملها على إيه؟ على الخلق فقط، ويقول إن الله عز وجل زكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، لكن القول الراجح في هذه المسألة وإنك لعلى دين عظيم، عبر بالخلق عن الدين لمنزلة الخلق من الإيه؟ من الدين. ودي مشهورة في لسان العرب ان يعبر بالشيء او بالجزء المهم عن الكل. الله عز وجل قال ايه؟ وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهود. للأسف بعض الجهال الان يقول لك ان قرآن الفجر كان مشهود عشان يشغل الميكروفون في القرآن اللي قبل الفجر. قرآن الفجر المقصود به صلاة الفجر، لكن لان القرآن هو افضل ما يكون في الصلاة من ذكر، عبر به عن الايه؟ عن الصلاة كلها، عبر به عن الصلاة كلها. فهنا نقول ان قول وانك لعلى خلق عظيم اي على دين عظيم على الراجح. فممكن واحد هنا، ودي بتحصل كتير، يا فلان ازاي تسيب الدين؟ انت مش مسلم عشان تسيب الدين؟ يقول لك هو عنده دين اصلا؟ ولو كان عنده دين ما كنتش تسبيت. يبقى ده لا شك فيه يقصد ايه؟ خلقه او معاملاته او نحو ذلك. فعشان كده العلماء بيتحفظوا من تعيين السب بالكفر، ان فلان يسب يقول عليه كافر، لكن يقول ايه من سب الدين فهو كافر، هكذا على العموم. وان كان البعض يقول لا يكفر لان معنى الخلق ده مش موجوده في راسه اصلا الى اخره. فاقول ان اللي حرم الدين على نفسه هذا اشد من سب الدين، لانه ما عندوش احتمال ثاني، انما سب الدين فيه احتمال ثاني. فالحذر يعني الحذر من مثل هذه الكلمه، والتشديد تشديد النكير على من يقولها وبيان حكم المساله له عسى ان يكف عنه، لانها اصبحت منتشره ومشتهره جدا. كل حاجه علي الحرام من قوم ذكره وله داري هو بيقول ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف او ابعد ما بين المشرق والمغرب، نسال الله العافيه. نعم. النص في اي مساله؟ في التحريم، مساله التحريم. نعم. اي نص؟ اللي هو الحديث ولا الايه؟ لا، الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهم قالوا إن أيمانكم هنا اعتبر اللي حصل في الأول لما تحرم ما أحل الله لك اعتبرت في الآخر يمين، ده ظهر الآية. إن هم قالوا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الآية ما فيش فيها يمين، ولكن اللي موجود إيه؟ التحليل والتحريم. فقالوا يبقى الآية أقامت التحليل والتحريم مقام اليمين، فكانت الكفارة لأجل هذا، ده ظاهر النص. إنما اللي قالوا بعكسه، اللي قالوا بأنه لغو، قالوا أول حاجة بأن ده ليس على أمرنا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. وطبعا ذكرت هذه الأدلة في المرة الماضية، فما استدلوش بالآية، ده ظاهر الآية، ده اللي استدلوا بظاهر الآية هم اللي قالوا يمين مكفر. نعم. قال حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك. ثبت في صحيح البخاري أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال عذت بعظيم الحقي بأهلك. وثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعتزل امرأته قال لها الحقي بأهلك. على فكرة أنا في الخطبة اللي فاتت أخطأت خطأ جسيم بسبق لسان، كويس أن أنا افتكرته، لما قلت في وصف المتعبد عبادة مطلقة قلت إذا سئل عن شيخه قال الرسول، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن رباطه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وعن مأكله ومشربه ومحل الشاهد قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأتي الشجر دعها حتى يأتيها أو حتى يأتيها نعم ربها، قلت تبارك وتعالى. وطبعا ده سبق لسان لأن ربها في الحديث يعني صاحبها، ده سبق اللسان وبيان الحق أن ذكرنا بها هنا رسول الله. يعني أنا انتبهت في الخطبة الجزئية مثل هذه وغفلت عن هذه، وكنت يعني أتمنى أن حد يذكرني بها، لكن أنا سأذكرتها الآن. وده في الحقيقة يعني لابد من بيانه لئلا يظن واحد أن ربها في الحديث هو إيه؟ الله عز وجل. لا، ده ربها في الحديث معناه صاحب. لكن أنا يعني طبعا لأننا متعودين له الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى، الله عز وجل، خرجت هكذا صبت لسان. فأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. قال لما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد ممكن يقول هنا صلى الله عليه وسلم عايد على مين؟ على رسول الرسول، لا عايد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اللي فكرني بها يعني. يأمره أن يعتزل امرأته، قال لها الحقي بأهلك، فكأن يقول في الأولانية حسبت طلاق وفي الثانية لم تحسب طلاق. نعم. قال فاختلف الناس في هذا، فقالت طائفة ليس هذا بطلاق، قول القائل الحق بأهلك ليس بطلاق ولا يقع به الطلاق نواه أو لم ينوه، وهذا قول أهل الظاهر. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عقد على ابنة الجون أو الجون بقى عقد على ابنة الجون، وإنما أرسل إليها ليخطبها أو ليخطبها. قالوا ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتى بالجونية، فأنزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل في نخل ومعها دابتها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هبي لي نفسك، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق الرعاع يعني، فأهوى ليضع يده عليها لتسكن. طبعا امرأة مأخوذة في السبي وجرها، فيعني محتاجة ان حد يهدأ من ايه روعها هذا، فقالت اعوذ بالله منك، فقال قد عدت بمعاذ، ثم خرج فقال يا ابا اسيد اكسها رازقيين والحقها باهلها. الرازقية ثياب من كتان بيض طوال، قاله ابو عبيد، وقال غيره يكون في داخل بياضها زرقة، ولهذا سمي او سميت ايه رازقية من باب الزرقة اللي موجودة فيها، وبتكون صفيقة الى حد ما سميكة يعني. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها قالت أعوذ بالله منك، قال قد أعذتك مني، فقالوا لها أتدرين من هذا؟ قالت لا، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك، قالت أنا كنت أشقى من ذلك. هذه كلمة خرجت يعني قلبت الأمر عليه. قالوا يعني الظاهرية، وهذه كلها أخبار عن قصة واحدة في امرأة واحدة في مقام واحد، وهي صريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوجها بعد، وإنما دخل عليها ليخطبها. فهذا الذي ذكروه من جهة ان قول القائل يرحمكم الله لزوجتي الحقي باهلك لا يعد شيئا حتى وان نوى ايه الطلاق، يعني ما بيدخلوش هذه اللفظة حتى في الفاظ الطلاق الغير صريحة. واضح؟ سبب المسألة ايه؟ ان هم لما رويت قصة ابنة الجون اعتبروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ قد أعدتك، فقال لهاش أنت طالق. ثم إنه حتى لو قال لها أنت طالق هو ما كانش دخل بها أصلا، وإنما جاء لإيه؟ ليخطبها. لكن هذا الكلام فيه نظر في الحقيقة بينه الحافظ ابن حجر، وده بقى يعني لكل ميدان فارس كما يقولون. يعني غالبا ما يؤتى المرء من قبل ما يجهل، اذا كان غير ملم بالتصحيح والتضعيف وأصول التصحيح والتضعيف، فممكن يقضي بحديث ضعيف ولا يدري، أو تبقى القصة مثلا لها أكثر من سياق ويقتصر على سياق واحد، وممكن السياق الثاني يكون مبين المعنى المراد أو غيره. هذا في الحقيقة فجعلنا نقول إن الدين كل لا يتجزأ، واحد لا يحسن إنه يضعف أو يصحح الأحاديث بقواعد، هذا لا ينبغي له أن يتكلم في الأصول الشرعية أصلا أو في الأحكام الشرعية، إلا أن يكون عنده عالم معتبر يرجع إليه في التصحيح والتضعيف كالشيخ الألباني رحمه الله أو الشيخ أحمد شاكر أو غير من العلماء الموثوق بهم في هذا الباب. أما أنه يدخل على الفقه ولا يبحث إذا كان الدليل صحيح أو غير صحيح، ثابت أو غير ثابت، فهذا يجني على نفسه قبل أن يجني على غيره. ولذلك يعني مثلا ابن حزم عليه رحمة الله لما ضعف حديث المعازف ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قال بحل المعازف، وتابعه على ذلك أهل الأهواء في هذا العصر. ولكن الإمام ابن حزم قال كذا، طب الإمام ابن حزم من تفغير قول الإمام ابن حزم بترفضوه، أو في غير هذه المسألة بترفضوا كلام ابن حزم بالكلية، مش عايز أقول إنه بيداد بالنعاب وأقول لك ده ظاهري وصفته نعاب، مش معنى الوقت ده. ابن حزم ما شاء الله يعني هو القدوة أو هو الرسول عندكم، كما إن أحدهم يعني ده يعني أغاظني جدا لما نزلت محاولة أو يعني ظهرت محاولة في وقت من الأوقات تورط فيها بعض الفضلاء اللي هي مسألة بنوك اللبن. عارفين بنوك اللبن يعني ايه؟ زي بنوك الدم كده، امرأة مثلا وضعت وابنها مات، فعندها لبن في ثديها، لو تركته هيألمها ولو نزلته على الارض خسار. طب الحل ايه؟ الحل اقترحوا بعضهم بانه يؤخذ هذا اللبن ويجفف ويحفظ في بنوك معينة، او يحفظ على حالته في بنوك معينة زي الدم بالضبط اللي هو الدم اللي بينقل الى المرضى وكده، ويبقى بكده ممكن فيه زي ما الولد يموت ممكن الام هي اللي تموت، فلما يموت تموت الام يبقى نلاقي اللبن جاهز. العجيب ان اعترض بعض الاطباء او اللي كانوا معترضين هم الاطباء، ازاي يا جماعة دي المسألة دي ممكن تعمل نوع من خلط الانساب بشكل غير عادي، واحد يتجوز اخته ومش داري. فاحدهم يقول لك ايه يعني هي وقفت هيلف في الدنيا مش هيلاقي الا اللي رضعت معاه من اللبن ده. هو في حاجة لو وقفت ولا مشيت؟ هو في احكام شرعية لا المانع ان يكون فعلا اثنين في مستشفى حصل لهم الظرف ده ورضعوا من المستشفى دي من خلال الاكياس اللبنية دي، ايه المال؟ هذه مسألة مستبعدة مش مستبعدة ولا حاجة.